فقال اخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب شيئا فأنفلكه. قال فخرجنا حتى جئنا الحاضر ممسين. قال فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين رجلين. قال فأحطنا بالعسكر وقال إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا. وقال حين بعثنا رجلين رجلين لا تفترقا ولا أسألن واحدا منكما عن خبر صاحبه فلا أجده عنده ولا تمعنوا في الطلب. قال فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلا من الحاضر صرخ يا خضرة، فتفاءلت بأننا سنصيب منهم خضرة. قال فلما أعتمنا كبر أميرنا وحمل وكبرنا وحملنا. قال فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته فقال لي صاحبي إن أميرنا قد عهد إلينا أن لا نمعن في الطلب فارجع. فلما أبيت إلا أن أتبعه قال والله لترجعن أو لأرجعن إليه ولأخبرنه أنك أبيت. قال فقلت والله لأتبعنه. قال فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء متنه فوقع. فقال ادن يا مسلم إلى الجنة، فلما رآني لا أدنو إليه ورميته بسهم آخر فأثخنته، رماني بالسيف فأخطأني وأخذت السيف فقتلته به واحتززت به رأسه وشددنا فأخذنا نعما كثيرة وغنما. قال ثم انصرفنا. قال فأصبحت فإذا بعيري مقطور به بعير عليه امرأة جميلة شابة. قال فجعلت تلتفت خلفها فتكبر. فقلت لها إلى أين تلتفتين؟ قالت إلى رجل والله إن كان حيا خالطكم. قال قلت وظننت أنه صاحب الذي قتلت، قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقتب البعير الذي أنا عليه. قال وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتب بعيرها. فلما قلت ذلك لها قالت فدونك هذا الغمد فشمه فيه إن كنت صادقا. قال فأخذته فشمته فيه فطبقه. قال فلما رأت ذلك بكت. قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به. أبو الغادية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثني أبي عن أبي الغادية الجهني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم عز وجل كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ربيعة حدثني أبي قال سمعت أبا غادية الجهني قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال يا أيها الناس ألا إن دماءكم، فذكر مثله. حديث بلال رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قال بلال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن السائب بن عمر حدثني ابن أبي مليكة أن معاوية حج فأرسل إلى شيبة بن عثمان أن افتح باب الكعبة فقال علي بعبد الله بن عمر. قال: فجاء ابن عمر فقال له معاوية: هل بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة؟ فقال: نعم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، فتأخر خروجه، فوجدت شيئا فذهبت، ثم جئت سريعا، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا. فسألت بلال بن رباح: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركع ركعتين بين الساريتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال قال: لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أبو العلاء ومحمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل المزني عن بلال قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذنه بالصلاة، قال أبو أحمد: وهو يريد الصيام، فدعا بقدح فشرب وسقاني، ثم خرج إلى المسجد للصلاة، فقام يصلي بغير وضوء يريد الصوم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 24. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر، أخبرني أبو عبد الرحمن عن أبي عبد الله أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا: كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين؟ قال: تبرز ثم دعا بمطهرة أي إداوة، فغسل وجهه ويديه، ثم مسح على خفيه وعلى خمار العمامة. قال عبد الرزاق: ثم دعا بمطهرة بالإداوة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد، أخبرنا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يحدث عن نعيم بن خمار عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا مكحول عن نعيم بن خمار عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال قد غلقها، فلما خرج سألت بلالا: ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ترك عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه، ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن بلال قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذنه بالصلاة وهو يريد الصيام، فشرب ثم ناولني وخرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن راشد أخبرني مكحول أن نعيم بن خمار أخبره أن بلالا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عثمان بن سعد حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثني ابن عمر قال لما كان يوم الفتح قضوا طوافهم بالبيت وبالصفا والمروة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فغفل عنه ابن عمر فلما أنبئ بدخوله أقبل يركب أعناق الرجال فدخل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فتلقاه عند الباب خارجا فسأل بلالا المؤذن كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين حيال وجهه ثم دعا الله عز وجل ساعة ثم خرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت ابن أبي ليلى وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا السائب بن عمر ومحمد بن بكر أخبرنا السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر قال سألت بلال بن رباح أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال بين الساريتين وقال ابن بكر سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة فوجده يتسحر في مسجد بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة قال كان يشير بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن عمرو بن مرداس قال أتيت الشام أتية فإذا رجل غليظ الشفتين أو قال ضخم الشفتين والأنف وإذا بين يديه سلاح فسألوه وهو يقول يا أيها الناس خذوا من السلاح واستصلحوه وجاهدوا به في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من هذا؟ قالوا بلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن قال كنت قاعدا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بلال فسأله عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ فيمسح على العمامة وعلى الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن ابن عمر أنه سأل بلالا فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين، جعل الأسطوانة عن يمينه وتقدم قليلا وجعل المقام خلف ظهره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج وابن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه أخبره عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر وهو في منزله فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، قال فأقبلت، قال فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فقلت يا بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركع ركعتين بين هاتين الساريتين، وأشار له إلى الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت، قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن نعيم بن خمار عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن سعيد يعني أباه قال اعتمر معاوية فدخل البيت فأرسل إلى ابن عمر وجلس ينتظره حتى جاءه فقال أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل البيت؟ قال ما كنت معه ولكني دخلت بعد أن أراد الخروج فلقيت بلالا فسألته أين صلى؟ فأخبرني أنه صلى بين الأسطوانتين فقام معاوية فصلى بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح وأصبح جدا قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع بين أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج فصلى بالناس أخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا ثم إنه أبطأ عليه بالخروج فقال إني ركعت ركعتي الفجر قال يا رسول الله إنك قد أصبحت جدا قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن الربيع وأبو أحمد قال حدثنا أبو إسرائيل قال أبو أحمد في حديثه حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. وقال أبو أحمد في حديثه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فلا تثوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن أبي زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب إلا في الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن قال ذكر رجل لشعبة الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال فأمرني أن أثوب في الفجر ونهاني عن العشاء فقال شعبة لا والله ما ذكر ابن أبي ليلى ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا قال أظن شعبة قال كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الخمار حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أنبأني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عمر حدث عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت قال وكان ابن عباس يقول لم يصل فيه ولكنه كبر في نواحيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة كتب به إلي عن أبي عثمان قال قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وبلال خلفه قال وكنت شابا فصعدت فاستقبلني بلال فقلت له ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا قال فأشار بيده أي صلى ركعتين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة بن زيد فأناخ يعني بالكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب يأتيه به فأبت أمه أن تعطيه فقال لتعطينه أو يخرج بالسيف من صلبي فدفعته إليه ففتح الباب فدخل ومعه بلال وعثمان وأسامة فأجافوا الباب عليهم مليا قال ابن عمر وكنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين فنسيت أسأله كم صلى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأمر بلالا فأجاف عليهم الباب فمكثوا ساعة ثم خرج فلما فتح كنت أول من دخل فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بين العمودين المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى حديث صهيب رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فقالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال مرة إذا دخل أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن صهيبا كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب ويطعم الطعام الكثير، فقال له عمر يا صهيب ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد وتقول إنك من العرب وتطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال؟ فقال صهيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وأما قولك في النسب فأنا رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل، ولكني سبيت غلاما صغيرا قد عقلت أهلي وقومي. وأما قولك في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به، قال أفطنتم لي؟ قلنا نعم، قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام، فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت، فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله نكل ذلك إليك خير لنا، فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله، قال ثم قال أي رب أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت، فسلط عليهم الموت فمات منهم 70,000، فهمس الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا لقي العدو اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال فقال لعمر أما قولك اكتنيت وليس لك ولد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وأما قولك فيك سرف في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من أطعم الطعام أو الذين يطعمون الطعام.

قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فتدهده أجمعون، وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك. فقال ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله عز وجل. فبعثه مع نفر في قرقور، فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه، فلججوا به البحر. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون، وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك. فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله عز وجل. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد ثم تصلبني على جذع فتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رمى وقال بسم الله رب الغلام، فوضع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخددت فيها الأخدود وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أن تقع في النار. فقال الصبي يا أمه اصبري فإنك على الحق. حديث امرأة كعب بن مالك رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أمه، وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعا، وقال انتبذ كل واحد منهما وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أن أم مبشر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه، فقالت بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر، وكان ابنها مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أبهري. حديث مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن ثمامة قال خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية على الدرب، فأصيب ابن عم لنا فصلى عليه فضالة وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال أخفوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن فضالة الأنصاري سمعته يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فيه ماء فشرب، فقلنا يا رسول الله إن هذا اليوم كنت تصومه، قال أجل ولكن قئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني ثمامة بن شفي الهمداني قال غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري فذكر الحديث فقال فضالة خففوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي حدثنا أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة ولم يذكر الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ عن عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة وهم من أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم فقال لهم لو تعلمون ما لكم عند الله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة. قال فضالة وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أنبأنا أبو هانئ ابن هانئ عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها. قال حيوة يقول رباط حج أو نحو ذلك. وحدثناه عبد الله قال قال أبي وحدثناه الطالقاني في هذا الإسناد عن ابن المبارك قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدث فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم وثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع الله عز وجل رداءه، فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أنبأنا أبو هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت حجاجا يذكر عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق يد السارق في العنق أمن السنة؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال حجاج: وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة. قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن أحمد، قلت ليحيى بن معين: سمعت من عمر بن علي المقدمي شيئا؟ قال: أي شيء كان عنده؟ قلت: حديث فضالة بن عبيد في تعليق اليد. فقال: لا، حدثنا به عفان عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد أثنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فدعا بشراب، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، ألم تصبح صائما؟ قال: بلى، ولكن قئت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو هانئ عن أبي علي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة. قال حيوة: يقول رباط أو حج أو نحو ذلك. وبهذا الإسناد عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله أو قال في الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن حنش عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة،

وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا قبوركم بالأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن فضالة بن عبيد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: وفينا مملوكين فلم يقسم لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد قال: أنبأنا سفيان ومحمد بن كثير أخو سليمان بن كثير قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن أبيه عن فضالة بن عبيد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، قال: وفينا مملوكين فلم يقسم لهم.